هلا بهالطالع. اهلا وسهلا بالحضار، تحيه كبيره لك كمان. اهلا وسهلا فيك بطل الكل. هلا بتصلي يا زين حبيبي يا نور العين، هلا بتصلي يا زين حبيبي يا نور العين، على راسي والعينين لمدح لك يا سماراني، على راسي والعينين لمدح لك يا مرادني. كرمال عيون المحبوب جدوا معنا بالمطلوب، كرمال عيون المحبوب جدوا معنا بالمطلوب، بإيقاع البلد المألوف مع النغم اللبناني، بإيقاع البلد المألوف مع النغم اللبناني. هلا باللي حل الدار ما رفيقة المشوار، هلا باللي حل الدار ما رفيقة المشوار، نشول ورد وأزهار خلوا السهرة مراني، نشول ورد وأزهار خلوا السهرة مراني. حبايب طلوا من جديد هالليل اللي كمال عيد، والحبايب طلوا من جديد بهالليل اللي كمال عيد، من قريب طلوا بعيد صفوا اخوة ايد بيد، من قريب طلوا بعيد صفوا اخوة ايد بيد. الفرحة اليوم تزيد جيران وأحباب، عريسنا عروسة وجاب، جيران وأحباب، عريسنا عروسة وجاب، يزينون الليالي حتى السهرة تحلالي، يزينون الليالي حتى السهرة تحلالي. روح اليوم تزيد جيران واحباب عريسنا عروسته جاب جيران واحباب عريسنا عروسته جاب في زينون الليالي حتى السهرة تحلالي في زينون الليالي حتى السهرة تحلالي جينا وجينا وجينا جبنا العريس وجينا كرمال عيون الكحلة والليلة أحلى وأحلى جينا وجينا وجينا جبنا العريس وجينا كرمال عيون الكحلة والليلة أحلى وأحلى زين على زين على زين نور على نور على نور